وما الرحمن؟ وفيها نزلت جوابا لأهل مكة حين قالوا إنما يعلمه بشر وهو رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب. فأنزل الله تعالى الرحمن علم القرآن. وقال الزجاج معنى علم القرآن أي سهله لأن يذكر ويقرأ. قلت كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، قال القرطبي وقيل جعله علامة لما تعبد الناس به أي القرآن. ثم قال تعالى خلق الإنسان، قال ابن عباس وقتادة والحسن يعني آدم عليه السلام، علمه البيان أي علمه أسماء كل شيء، وقيل علمه اللغات كلها. وعن ابن عباس أيضا وابن كيسان الإنسان هنا يراد به محمد صلى الله عليه وسلم. والبيان بيان الحلال والحرام والهدى والضلال، وقيل ما كان وما يكون لأنه بيّن عن الأولين والآخرين ويوم الدين. وقال الضحاك البيان الخير والشر. وقال الربيع بن أنس هو ما ينفعه وما يضره. وقيل الإنسان يراد به جميع الناس فهو اسم للجنس. قلت مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الناس جميعا. قال القرطبي والبيان على هذا الكلام والفهم، وهو ما فضل به الإنسان على سائر الحيوان. وقال السدي علم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به، وقيل الكتابة والخط بالقلم، ونظيره قوله تعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قلت وقال ابن كثير في تفسيره قال الحسن البصري علمه البيان يعني علمه النطق. قال أي ابن كثير وقول الحسن هنا أحسن وأقوى، لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها. قلت وقال السعدي في تفسيره علمه البيان أي التبيين عما في ضميره، وهذا شامل للتعليم النطقي والخطي. فالبيان الذي ميز الله به الآدمي على غيره أو ميز الله به الآدمي على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه. قلت أما قوله تعالى حتى تأتيهم البينة، قال أهل العلم أي الواضحة والبرهان الساطع. ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله، يعني البينة رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وما يتلوه من القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملأ الأعلى في صحف مطهرة، أي أرسله الله يدعو الناس إلى الحق، وأنزل عليه كتابا يتلوه ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. لهذا قال تعالى يتلو صحفا مطهرة أي محفوظة عن قربان الشياطين لا يمسها إلا المطهرون، لأنها في أعلى ما يكون من الكلام. ولهذا قال تعالى فيها أي في تلك الصحف، لأنها كتب قيمة أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فإذا جاءتهم البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن له قصد في طلبه، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أما قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فهذه أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة، إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وأمره أن يقرأ، فامتنع وقال: ما أنا بقارئ. فلم نزل به حتى قرأ، فأنزل الله عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني عموم الخلق. ثم خص الإنسان ذكرا ابتداء خلقه من علق، وهو الدم الجامد، فإذا جرى فهو الدم المسفوح. قال: فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبره بالأمر والنهي، وذلك بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم. ولهذا ذكر بعد الأمر بالقراءة خلقه للإنسان، ثم قال تعالى: اقرأ وربك الأكرم، أي كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان، واسع الجود، الذي من كرمه أن علم بالعلم أنواع العلوم، وعلم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، بأنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم، ولله الحمد والمنة. فعلمه القرآن الذي به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق، وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم. فلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور، ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق، ولكن الإنسان يجهله، فإذا رأى نفسه غنيا طغى وبغى وتجبر عن الهدى، ونسي أن إلى ربه الرجعة، ولم يخف الجزاء، بل ربما وصلت به الحال أنه ترك الهدى بنفسه ويدعو غيره إلى تركه، فينهى عن الصلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان. ثم قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أي أرأيت أيها الناهي للعبد إذا صلى أو أمر بمعروف أو نهى عن المنكر، إن كان العبد الذي يأتي بهذه الأعمال الصالحة على الهدى. والهدى هو العلم بالحق والعمل به، إن في ذلك لبلاغ، أو أمر غيره بالتقوى. فهل يحسن أن ينهى من هذا وصفه؟ أليس نهيه من أعظم المحادة لله والمحاربة للحق؟ فإن النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدى، أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى. ثم قال تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب، لا تطعه، فإنه لا يأمر إلا بما فيه خسارة الدارين. واسجد لربك، اقترب منه في السجود وغيره من الطاعات والقربات، فإنها كلها تدني، تقرب من رضاه سبحانه وتعالى، وتقرب منه جل وعلا. وهذا عام في كل ناه عن الخير ومنهي عنه. انتهى كلامهم رحمهم الله. أقول: قال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. يريد الله ليبين لكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان حتى تأتيهم البينة. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه جملة من الآيات مفسرة ومفصلة ومبينة، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن جملة البيان التي بينه الله للناس لئلا يضلوا مناسك الحج، وبينها رسوله الله صلى الله عليه وسلم مفصلة في الأحاديث، لا سيما من حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، هذا الحديث الطويل الذي حوى على مناسك الحج، وكذلك حديث ابن عمر في الصحيحين، وابن عباس وعروة بن مضرس وجملة من الصحابة الكرام، ومنها حديث مسلم: خذوا عني مناسككم. والحج الركن الخامس من أركان الإسلام. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ثم قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فذكر تعالى هذه المناسك في هذه الآيات، ثم بين فرضية الحج ونهى فيه عن الفسوق والمعاصي والجدال، وأمر بالتفرغ للعبادات من المناسك، من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والإفاضة من حيث أفاض الناس بعد ذلك، يعني برمي الجمرات والمبيت بمنى وذبح الهدي والأضحية. لأن الحديث في الصحيحين له رواية عن ابن حزم في المحلى بسنده من طريق البخاري أنه ذكر الهدي والأضحية وفعلهما النبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج وجمع بينهما. وكذلك طواف الركن، وهو طواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، والذكر المستمر، والتلبية، وكثرة الاستغفار. وعلل أهل العلم هذه الكثرة لما يحدث للحجيج من الخلل الواقع لا بد للإنسان في أداء عباداتهم وتقصيرهم فيما يحدث، بذلك العون من الله على انقضاء العبادات بحوله وقوته وحده، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد أن يقول بعد الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا في كل العبادات جميعا. ونص في الآية على خلاصة القول وبيان العلة من كل العبادات، وهو قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وهم أولو العقول والنهى الذين فهموا وفقهوا عن الله مراده ورسوله. فبعد أن انتهى الحجيج من الحج قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. مع أن الحج كله ذكر مستمر ومتنوع، كما قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله بعد قضاء الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في وقته لا يتأخر ولا يتبدل. فالأصل الدائم المستمر المضطرد الخروج من العبادة إلى العبادة الأخرى، وكذلك دواليك حتى يأتيك اليقين. وأصل التقوى العبادة المستمرة غير المنقطعة، لا في المواسم فحسب، بل في كل وقت وحين وحال. وما خلقت الجن إلا ليعبدون، هذه العلة، انتبهوا أيها المسلمون. وقال: ولذكر الله أكبر سبحانه وتعالى. وكذلك نص القرآن بعد آيات الصيام وبيان فرضيتها فقال: ولتكملوا العدة، أي عدة رمضان بانتهاء الشهر كله، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرشد هو الصلاح، هو الفلاح، هو الهدى، هو التوفيق، وخلاصته معرفة الحق والعمل به. وخلاصة الرشد معرفة الحق والعمل به، المعرفة بالعلم والعمل بعد المعرفة والعلم. وهذه العلة السامية من مراد الله ورسوله بالتزود بالأعمال الصالحة التي هي أصل التقوى والقاعدة الكلية، القاعدة التقوية، القاعدة الشرعية، العقدية، العلمية، العملية، هي الولوج والخوض الدائم في شتى العبادات المتصلة وغير المنفصلة الدؤوبة في بحار الأعمال الصالحة وأنهارها العذبة الذلول، بالخروج من الطاعات إلى الطاعات، من الطاعات إلى الطاعات، ليس هناك مفر آخر، من الطاعات إلى الطاعات في كل حين وحال، ومن العبادات إلى العبادات. فلا يرى العباد لله إلا وهم منشغلون بالله وفي الله ولله وعلى أمر الله ورسوله، فذلكم الرباط، فاستعن بالله ولا تعجزن. وبهذه الخطة التعبدية والمنظومة التقوية تصل إلى بر الأمان، والله المستعان عليه التكلان. أيها المسلمون، إن كل من عرف الله بصفاته المثلى وأسمائه العليا من المؤمنين والمتقين والطيبين والصالحين والمصلحين، كل من كان كذلك فلا يستقيم له أن يصيبه النصب، أن يصيبه التعب، أن يصيبه الخوف من المقدور ومن القضاء، أياً كان وكيف كان ومتى كان. هذا معنى قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أياً كان ومتى كان وكيف كان. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل هم بذكر الله مطمئنون، بل لا يضجون ولا يسخطون ولا يتشاءمون. إن المؤمن يستقر قلبه وصدره وأمره وشأنه وحاله كله على ما اختاره له الله الودود البر الرحيم وارتضاه له سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فأحسنوا الظن بربكم ومن يتصبر يصبره الله ويجعل له من أمره مخرجا ويسرا. أقول لكم قضية الفهم نعمة من أجل النعم. أقول لكم قضية الفهم نعمة من أجل النعم، وبها يستقيم أمر المؤمن. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يفقهه في الدين لم يبال به. قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت من الأحاديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.